لا أخت نحسبها والله حسيبها على خير، تحافظ على الصلاة وتحاول أن تطلع ويعني إلى آخره، يعني وتوسط نفسها يعني بالنسبة للدعوة، وزوجها حريق أبدا مخنث، لا لحية ولا شارب، ويكذب عليها في أمور كثيرة اكتشفتها عليه، يعني فيأخذ منها المال ويكذب، يقول وضعته في كذا وعملته في كذا، وهو يعني تجد بعد ذلك أنه كاذب. نعم، ويورطهم دائما، يعني يورط أسرته، يعني الزوجة والأبناء يورطهم دائما، ويكذب كثيرا ولا يصلي. فما الحكم الشرعي يعني في هذا ال والله وصلت ما شاء الله. شو بيعرفك من فضلك؟ معلش تأخرت. لو نؤمن بأهل الكشف لقلنا انك منهم. مين بيأثر الواحد يا اخي في الجنة؟ رجعنا نرجع للسؤال. يا شيخ ترجع لورا هي الان، ترجع لورا اللي فرس. اول ايه؟ يا سلام. شايفة كيف من الصبر كيف؟ الباخرة تحركت. صوتك نعم بعد الناس ما شاء الله. ودي يكون هاي باخرة شو بيطلع فيزا تساوي هذا الثياب سامي؟ شو بيطلع فيزا تساوي؟ يعني ايش تسوي مع زوجها الذي لا يصلي ويكذب دائما ودائم على الكذب؟ لا تعيد الانصة يا اخي. نعم انا اسالكم سؤالي من فضل هاي راح اعمصك. انا شيخنا راح اعمصك. شو بيطلع فيزا انت عم تسالني انا من جلال؟ نعم. شو بيطلع فيزا تساوي؟ شو تصور انا الا يطلقوا يطلقوا يا لا تستطيع ان تطلقوا طبعا. طيب فاذا شو شو بتتخيل انت بيطلع فينا تساوي؟ تخيل اي شيء وقال لي بيجوز ولا ما بيجوز بجاوبك. يعني تعيش معه شيخ على حالته هذه عدم الاحرام؟ ما تعيش ما تعيش يعني يطلع لا تطلب الطلاق منه او ان يصرف. ها شوف شو اعمل له اسال. اي نعم بيطلع لها ايه تطلب منها الطلاق ايه. والله الواحد بيستغفر شيخ. اخوات بيكونوا اخوات مع يعني ونسال الله العفو والعافيه مع ازواج قمة الهمل نعم. يا هذا نحن بنسال بالهاتف مراتك نعم وانت هلا عم تسال هيك سؤال بس تفهمها. يقولوا عنا بالشام لما بيجيها جواب جدل من كعب الاغان يعني خوي لا بتبطبط. يعني شو معنى بتبطبط؟ يعني بترخي بترتخي. يعني تضعف معنوياتها وبتقول يا انا الي الولد شو بدي اسوي فيه؟ مكان شو مخبين في امر سهل؟ اذا كنت مؤمنه ما بيجوز تعيشي معه. الله الله بدك تطلبي من الطلاق، اذا وافع الطلاق بيكون هذا من حظك، والا بدك تعملي مخالعه معه. يعني تردي له المهر اللي اعطاك اياه عشان تفكي اسرك منه. بدي جواب اولادي شو تسوي فيه؟ يعني تخلعه. يعني شيخنا اذا رجعت المهر اذا رجعت له كل حقوقه اللي له عندها بتصير انها تتركه؟ طب كيف تطلق يطلقها؟ لا هي لحالها لا، هي بدها حكم شرع. هون بتجي مشكله القضاء الشرعي اليوم انه بيتحكم فيها هو. الاصل بيده يقول مش هطلق. نعم. لا هلا قضيه الطلاق شيء والمخالعه شيء. يعني امراه كهذه تطلب من هذا الزوج الفاجر انه يطلقها فيأبى الا مقابل ثمن. الثمن اللي بيسمح له الشرع يطالب فيه هو المهر. نعم. فحينئذ اذا هي كانت مستعدة لتقديم المهر الذي قبضته منه الشرع بيأمره انه يفارقها. بينما الشرع ما بيأمره ان يطلقها الا مقابل. هالمقابل هذه هي المخالعة. نعم. هي ما تصبر على هذا الحال الكذب وعدم الصلاة لو كان بيدها الطلاق يجب ان تطلقه. لانه اعكس الموضوع الان هو رجل يتزوج امرأة وهو صالح تطلع هي متبرية ما بتصلي ما بتصوم إلى آخره، ما يجوز أن تبقى عنده، يجب أن يطلقها فورا لأنه هو يجوز له شرعا أن يطلق. شو نجمع؟ تمام المسألة حتى أنها تمام طبعا هو يداوم على التلفاز وعلى الفيديو هذا يعني شيخ مثلكم مثلا لما هي تقول له يا أخي تعال احضر الشيخ الألباني اسمع له افهم منه يقول انا ما الي في انا ما الي في المشايخ انا خليني مع هذا الشخص مثلا الشخص صاحب السوق مثلا فيديو تلفزيون شغلات انا ما الي في المشايخ ولا الي في هم في مجال وانا في مجال يعني الله ما الي في جلساتهم احنا بواد ما الي في جلساتهم ولا استطيع اقعد معهم ولا اي نعم تقول له طب انا نفسي اروح اسمع منه اشوفه يقول له ما بسمح لك تشوف هذا الشيخ ولا تحكي معه ولا تتكلم معه يعني فقلت له الا اشوف الشيخ لازم اشوف الشيخ واساله وهذا لو كان اذا طلقه يجب عليها ان تطلق لكن عليها ان تعرض له المخالعه هي طبعا حاولت معه شيخنا انه انه يصلي انه هذا دون جدوى اذا صلى وقت ما يسيب الباقي حتى الجمعة يا شيخ الجمعة يلم في الدار كالحائض ولا يذهب الى المسجد العكس يا يجوز الحائض تذهب الى المسجد هو تسمع الخطبة يعني ما لحق حائض كمان ما لحق وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا